معاشرة المسلمين، يسر إخواننا في تسجيل هذه الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبتدئ بإذن الله تعالى المحاضرة الأولى في المرحلة الثالثة من دروس الفقه، وقد انتهينا بحمد الله تعالى في المرحلتين السابقتين من أول الفقه إلى نهاية كتاب الجنائز. وبإذن الله تعالى نبتدئ في هذه المرحلة من أول باب الزكاة، وبإذن الله عز وجل يسر أن ننتهي من جميع أبواب العبادات في هذه المرحلة. باب الزكاة، قال باب الزكاة، عندكم باب الزكاة، والأول في الحقيقة أن يقول كتاب الزكاة، الأولى أن يقول كتاب الزكاة، لأن العلماء رحمه الله تعالى يجعلون الكتاب للجنس، ويجعلون الباب للنوع، ويجعلون الفصل للمساء. فالصلاة جنس غير الزكاة، والصيام جنس غير الزكاة، فنقول كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة. ثم تحت هذا الكتاب أنواع: صلاة الوتر، صلاة الفريضة، صلاة السنن، فنقول باب الوتر، باب سجود السهو. هنا حنقول كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة مثلا، كتاب الزكاة باب زكاة السائمة، فصل في نصاب البقر، لأنه من الايه؟ من السائم. فالأول كتاب تحت فصل، تحت باب، تحت ايه؟ تحت فصل، تحت مسائل الجزء بكتاب الزكاة. باب او كتاب الزكاة، يقول الزكاة أحد أركان الإسلام، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، هي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة. وغالبا ما يقرن ربنا جل وعلا بين الصلاة والزكاة: إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة من أحد مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس، فذكر منها وإيتاء الزكاة أو إيتاء الزكاة. الزكاة لغة معناها الزيادة والنماء، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. والزكاة تعرفها شرعا يقول الشيخ: هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص، هي حق واجب أوجبه الشرع في مال خاص، أي ليس في كل مال، فلا تجب الزكاة في كل مال، بل تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا، النامي حقيقة كالنقدين إذا تاجرت بهما، يعني في عروض التجارة، أو لم تتاجر لكن عندك المال وفي مقدورك أن تتاجر، فهو هذا نقول أنه مال نامي تقديرا، فهي لا تجب في كل مال لكنها تجب في مال خاص، في مال خاص. وأجمعوا على تسعة أشياء تجب فيها الزكاة: النقدين، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب. تسع، حنقول النقدين اثنين وبهيمة الأنعام ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه أموال يجب فيها الزكاة بالاتفاق. هناك أموال أخرى في خلاف تجب فيها الزكاة أم لا، كالركاز، كالعسل، كباقي الحبوب والثمار على اختلاف بين الفقهاء عندما تأتي. فهي لا تجب في كل مال، لكنها تجب في مال في مال خاص لطائفة مخصوصة، لا لكل الناس، لكن لطائفة خصها ربنا جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر المصارف الثمانية للزكاة بوقت مخصوص. هناك يعني زكاة محددة يعني حولية، مثلا هناك زكاة حولية كزكاة الأموال وزكاة عروض التجارة، وهناك زكاة محددة بخروج الثمر أو خروج الركاز من من الأرض، رآت حقه يوم حصاده، ففي وقت مخصوص لإخراج الزكاة، إما أنها تكون حولية أو أنها عند خروج الثمر أو خروج المعدن من الأرض أو خروج العسل أو ما شابه ذلك. فهي لها وقت مخصوص وفي مال مخصوص ولطائفة مخصوصة من الناس. ده تعريف الزكاة شرعا: حق واجب، أو في اصطلاح الفقهاء حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص. قبل أن نتكلم عن شروط وجوب الزكاة، متى فرضت الزكاة؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون، الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا هي زكاة الأموال، وهذه الآية مكية، هذه الآية مكية. وإنما فرضت الزكاة في المدينة سنة 2 من الهجرة، يبقى الزكاة فرضت في المدينة سنة 2 من الهجرة. وكثير من أهل العلم قال أن المراد بهذه الآية والذين هم للزكاة فاعلون أن المراد بها زكاة الأموال وهذه الآية مكية، فكيف يوفق بين هذا، بين أن هذه الآية التي فرضت بها الزكاة مكية وأن الزكاة فرضت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول ابن كثير رضي رحمه الله تعالى: والظاهر أن الزكاة يعني كأنصبة فرضت بالمدينة، لكن فرضت مطلقا دون تحديد أنصبة بمكة، أن الذي فرض بالمدينة إنما هي ذات الأنصبة أو ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة. ويستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وهي الآية التي استدل بها على وجوب إخراج الثمر والزرع. طيب، يبقى هو هذا التوفيق، أن أصل الزكاة فرض بمكة لكن الأنصبة والمقادير فرضت بالإيه؟ فرضت بال... يعني دون تحديد، يعني متروكة للعبد يخرج على حسب بره وتقواه. نعم، مطلق الإنفاق ولو باليسير. وآتوا حقه يوم حصاده، كم هذا الحق؟ غير محدد. فلو أخرجت اليسير فقد أديت هذا الواجب، لكن بعد ذلك حددت مقادير معينة، حددت المقدير معينة فيما يجب فيه الزكاة. طيب، الزكاة مما لا شك كأي شيء يفرضه ربنا جل وعلا علينا له فوائد، سواء كانت على الفرض أو سواء كانت على المجتمع. فالزكاة لها فوائد فردية واجتماعية ولها حكم أيضا. من هذه الفوائد أن الزكاة تزكي الأخلاق، تزكي الأخلاق، لأن الإنسان إذا عود نفسه على البذل والعطاء صار البذل والعطاء له سجية طبيعة، فهي تزكي الأخلاق. وأيضا الزكاة تشرح الصدر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، وأيضا أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأسرة واحدة، فالغني يعطي الفقير والقادر يعين العاجز، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي، والزكاة خير وسيلة لهذا التكافل. أيضا أنها تنمي المال حسا ومعنى، تنمي المال حسا ومعنى، ما نقص مال من صدقة، فهي تزيد المال حسا، يعني تشعر بالزيادة إذا أخرجت الصدقة، عندك 1000 وأخرجت الصدقة تجد أن هذا المال زاد حسا. ومعنى، إذا أخرجت الصدقة ووجدت أن هذا المال في يدك قليل لكن الله جل وعلا يبارك فيه، فهي زيادة معنوية، فهي زيادة إيه؟ فهي زيادة معنى. فالزكاة تنمي المال وتزيد المال حسا ومعنى، وأيضا أنها سبب للنجاة من حرم يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله جل وعلا بين الناس. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذه بعض فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية مختصرة من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى. طيب، حكم تارك الزكاة، حكم تارك الزكاة، تارك الزكاة جحودا يكفر بالإجماع، تارك الزكاة جحودا يكفر بالاتفاق، تارك الزكاة بخلا، طائفة من أهل العلم قالت أنه يكفر، مجرد الترك يكفر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكثير من أهل العلم قالوا لا يكفر، وهو الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب وإيه وفضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت عليه في نار جهنم يكوى بها جبينه وجنبه وإيه وظهره، يعني في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال عليه السلام. فقوله حتى ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، فلما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار علم من ذلك أنه إيه لا يكفر بها، لكن مما لا شك يفسق وقد ارتكب كبيرا من الكبائر وتؤخذ منه عنوة كما سيأتي، لكن يكفر إن تركها جحودا ولا يكفر إن تركها بخلا. نعم، أي نعم، إما إذا مات كافرا فلا سبيل له إلى الجنة، أما إن مات كافرا لا سبيل له إلى الجنة، فمعنى أنه إما إلى الجنة وإما إلى النار، لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الإيه إلى الجنة، فمعنى ذلك ممكن أن يدخل الجنة مش كده، فرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الإيه إما إلى النار، وإلا كان سبيله إما إلى الجنة لا فائدة فيها، فيمكن أن يدخل الإيه يمكن أن يدخل، فدل على أنه لم يمت إيه لم يمت كافر. طيب، استدل القائلون بكفر تارك الزكاة بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الحق تبارك وتعالى ثبوت الأخوة الإيمانية على هذه الأوصاف الثلاث: فإن تابوا أي من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، لا يمكن أن تنتفي الأخوة إلا إذا خرج الإنسان من الدين. وهنا يعني فائدة، بعض الناس إذا وجدت رجل غير ملتزم قل ده مش أخ وده أخ، أخ يعني معه بيصلي معه ومحافظ على الصلاة، ده أخ. أما ده إيه داني ده؟ ده مش أخ، ولا يدري أنه كفره بهذا. أما ينفي عنه أخوة الإسلام هذا هو يكفر. ومما لا شك هو لو كان مرتكب للكبائر وكان من أفسق الفساق لكنه لم يكفر، فما زالت أخوة الإسلام باقية بينك وبين. وكل المؤمنين إنما المؤمنون إخوة، فأنت ليه تنفي أخوته؟ يعني تكفره في هذا. وطبعا لا يقصد هذا، لكن هذا المعنى غير إيه؟ غير صحيح. وقد يكون هذا الكلام بل هو منفر إيه؟ لكثير من الناس، ده أخ وده مش أخ، كلهم إخوة. لكن مما لا شك تحب وتوالي على قدر الإيه؟ على قدر طاعة العبد وتقواه لله عز وجل. طيب، فاستدل المانع القائلون بكفر تارك الزكاة بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب أخوة الإيمان على هذه الثلاث، فإن انتفت إحداها فليس بأخ لنا في الإيه؟ في الدين. هذا ظاهر الإيه؟ هذا ظاهر الكلام. لكن طبعا الحديث الآخر يخصص الإيه؟ يخصص الآية، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الذي ذكرناه. طيب، ثم قال شروط وجوبها. نعم، مخصصة بالإيه؟ بالحديث. هذه الآية مخصصة بالإيه؟ بالحديث. المناطق إيه؟ نعم، وأيضا ممكن يخرج تارك الصلاة بأدلة أخرى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، لكن ليس هذا الكلام في صدد كفر تارك الصلاة دون جحود أم لا، كلام في أذن. طيب، قال شروط وجوبها، شروط وجوب الزكاة، قال هي خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو كان مرتدا. لا تجب عليه بمعنى لا تلزمه، أي لا نطالبه بها، لا بمعنى أنه لا يحاسب عليه، ويحاسب عليها يوم القيامة بقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآية، فدل على أنهم إيه؟ يحاسبون على تركهم للزكاة وعلى تركهم للإيه؟ لفروع الشريعة. لكن هل نطالبهم بها في الدنيا؟ لا، لا نطالبهم بها في الدنيا، فده معنى أنها إيه؟ لا تجب على الكافر، أي لا نطالبه بها. سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة، أي ولو كان مرتدا، سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله، على الخلاف إن المرتد يملك هذا المال أو هذا المال أصبح إيه؟ غنيمة للمسلمين. قال لأنها من فروع الإسلام، ولحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، من بقى من أغنياء المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وترد إلى فقرائهم. والحديث متفق عليه. بدأ الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فلا تجب على الكافر. نعم، على الكلام مش هتحسب، مع الكلام هيبتدي من جديد، لأنه حبط عمله السابق، فكأنه ابتدأ من إيه؟ من جديد، كالكافر الذي كان عنده مال ثم أسلم، فسيحسب له من بداية إيه؟ إسلامه. وكذلك هذا حبط عمله الإيه؟ السابق. قال الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية، من شروط وجوب الزكاة الحرية، فلا تجب على العبد، أي فلا تجب الزكاة على الرقيق. ولو قلنا أنه يملك بالتمليك، يعني إذا ملكه سيده شيئا وصار مالكا لهذا الشيء، هل يزكيه؟ لا، لا يزكيه. ولو قلنا أنه يملك بالإيه؟ يملك بالتمليك. وأيضا ولو كان مكاتبا، ولو كان مكاتبا أي أنه كاتب سيده على حرية نفسه بمال، فيمتلك هذا الايه؟ فيمتلك هذا المال الى حين يكمله لايه؟ لسيده، فهل يخرج زكاة لهذا المال؟ لا، لا يخرج، لانه ما زال رقيق، ما زال عبد. ولو كان مكاتبا لا نعلم احدا خالف فيه الا ابا الثور، وفي رواية على الإمام أحمد أنها تجب على المكاتب بإذن سيده. بإذن إيه؟ بإذن سيده. قال عن جابر مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. لكن هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث ضعيف، لكن مما يدل أيضا على أن العبد ليس عليه ليس عليه زكاة في ماله ولو ملك أو لو ملكه سيده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال، من باع عبدا وله مال، له ملكية للعبد، من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، أي لسيده، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. يعني معنى ذلك أنه أزال ملكية الإيه؟ العبد، فإما للبائع وإما للإيه؟ للمشتري، أي للسيد، سواء كان الأول أو الثاني. ولأن ملكه ضعيف هذا المكاتب لا يحتمل المواساة، ولأن تعلق حاجة المكاتب إلى فق رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه، حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة منه أولى وأحرى. يعني حاجة العبد إلى الحرية أشد من حاجة الفقير إلى الإيه؟ إلى الماء، فكان هو أولى بإيه؟ بإسقاط الزكاة إيه؟ طيب. ثم قال: لكن تجب الزكاة على المبعض بقدر ملكه. المبعض اللي هو جزء حر وجزء عبد، يعني عبد بيمتلك اثنين، أحدهم قال له: أنت إيه أعتق؟ يعني أعتق الجزء الذي له في العبد، يعني بس إن كانوا يشتركوا فيه اثنان، ده يوم وده يوم، فده أصبح حر في يوم واليوم الآخر فيه إيه؟ فيه عبد، هذا يملك جزءا، ها الجزء الذي يعمل فيه في اليوم الذي هو فيه حر يملكه. فقالوا: تجب الزكاة في ماله بقدر إيه؟ بقدر ملكه. وهذه المسألة ليس متفق عليه، فيها خلاف كما يقول النووي رحمه الله تعالى، يعني القول الأول أنها لا تجب عليه الزكاة لأنه إيه؟ ناقص الملك بالرق، وأنه في أكثر الأحكام له حكم الإيه؟ له حكم العبيد، يعني فلا تقبل شهادته ولا جمعة عليه ولا حج عليه ولا يكون قاضيا إلى غير ذلك من الأحكام، ها؟ حتى يكون حرا كاملا، فوجب أن تلحق الزكاة بذلك. والقول الثاني أنها تجب فيما يملكه، ها؟ بقدره أو بقدر ملكه، لأنه يملك بنصفه الحر، إذا قلنا يقتسم بنصفه الحر ملكا تاما، فوجب عليه الزكاة الإيه؟ فوجب عليه الزكاة الحر. لكن في المذهب ها تجب، في المذهب تجب عليه الزكاة. نعم. ما هو ممكن يكون مش شارك فيه أربعة، وهي واحد حرره والثلاث أربعة لسه عبد، بقدر ما ممكن يكون نص، ممكن يكون ربع، ممكن يكون خمس، وهكذا بقدر إيه؟ بقدر ملكي، يعني الجزء اللي هو إيه؟ حر فيه، وبقدر ما يمتلك في هذا الجزء الذي هو حر فيه. نعم، نصف حر كويس كده، يبقى نصف حر واكتسب مالا، يبقى نصفه لسيده ونصفه له، نصفه لسيده ونصفه ايه؟ ونصفه له، بيمتلك أربعة، واحد فيهم حرارة والثلاثة ما زالوا ايه؟ مسترقين، فهو عمل، يبقى الثلاث أرباع للثلاثة والربع هو ماله اللي هو فيه حر، يعني كأنه له نصيب سيده اللي أعتق، يبقى ده مال بقسمته اللي فيه، فيمتلك، يبقى له فيه الايه؟ له فيه الزكاة. وصل ايه؟ خلاص هيزكيه كما يزكي، اي نعم خلاص بيعامل هذا كأنه حر، كأنه ايه؟ كأنه حر في المال ده اللي هو امتلكه، اللي بيمتلكه، اللي مش من حق الايه؟ يعني السيد اللي يأخذه منه فيزكيه، نفس القدر في التزكية، لكن تجب على المبعض بقدر ايه؟ بقدر ملكه، مع باقي شروط الايه؟ مع باقي شروط الزكاة، انها تبلغ نصاب وان يحول عليها الحول الى غير ايه؟ الى غير ذلك. طيب الثالث: من شروط وجوب الايه الزكاة. يبقى الشرط الاول الاسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث ملك النصاب. دي النية اللي يدخل فيها الاسلام والعقل والتمييز، مش الاسلام في الدنيا. الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب لمسلم حر. ملك النصاب ليه؟ لأنه قبل كده قال الإسلام شرط والحرية شرط، يبقى إيه؟ قال ملك النصاب لمسلم حر. ولا فرق بين بهيمة الأنعام. ملك النصاب ده القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه، القدر اللي هو رتب الشارع وجوب الزكاة عليه. ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها، لا فرق بين بهيمة الأنعام يمتلك نصاب من بهيمة الأنعام أو من الإيه؟ من الثمر أو من النقدية. ولا يشترط كون النصاب تحديدا مطلقا، بل يكون تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. ولا فرق بين، يعني يمتلك النصاب، ففي نصاب لبهيمة الأنعام، وفي نصاب للنقدية، وفي نصاب للخارج من الإيه؟ من الأرض. وكل له إيه؟ نصاب محدد مقدر، فلابد أن يمتلك إيه؟ أن يمتلك نصاب في كل من هذه الإيه؟ الأصناف. ولا فرق بين بهيمة الأنعام وإيه؟ وغيرها. يعني حنقول أنه امتلك نصاب في بهيمة الأنعام وجبت فيه الإيه؟ الزكاة، وامتلك نصابا أيضا في النقدين فوجبت فيه الزكاة، وامتلك نصابا في الثمر وجبت فيه الإيه؟ الزكاة. وممكن يمتلك الثلاثة في وقت واحد ويجب الزكاة عليه في الإيه؟ في الثلاث. يبقى ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها. ولا يشترط كون النصاب تحديدا مطلقا، يعني لازم يقول لك 10 يبقى 10، لو بقوا 9.5 ما كيش، لا، هذا في الايه في بهيمة الأنعام. لكن في الأثمان تقريبي، يكون في الأثمان اللي هي حتبقى النقدين وعروض التجارة تقريبي، وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة، فتجب مع نقص يسير في النصاب كالحبة والحبتين، لأن هذا لا ينضبط غالبا. يعني مثلا لو قلنا أن نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب، ونيجي نحول هذه المثاقيل إلى قيم، مثلا حنقول أنه هو 85 جرام ذهب، يبقى 20 مثقال دي بتساوي 85 جرام ذهب، أو 200 درهم من الفضة، نيجي نحولهم نقول ان دول 595 جرام فضة. فلو ال 595 جرام دول نقص 1 من 10 جرام، نقول لا تجب الزكاة، تجب الزكاة، يتنازل عن هذا الايه عن هذا الاشي. وال 85 جرام ها يعني اصبحوا يسير مثلا عن ال 85، 84.7 من 10، 84.9 ايه و9 من 10، فيبقى تقريبي تخرج الزكاة في ايه في هذا، لأن هذا لا ينضبط، وخصوصا أن 20 مثقال عند تحويلها اختلف الناس ما بين أنها 85 جرام، 70 جرام، 75 جرام، وهكذا. يعني هناك خلاف أيضا في تحديد 20 مثقال تكون قد إيه من هذا. نعم، دي سؤال، لا كل نصاب لوحده، بس دي ستأتي، ده سؤال سابق، وإحنا لا نجيب الأسئلة اللي هي إيه لسه حياتي الإجابة عليها بعد، هيكون قليل يعني أصلاً نصف، فالجرام قليل في الحقيقة، يعني 84 أيضاً لو نصف جرام حنقول إيه قليل. نعم نعم، ما هو ما نقولنا لو فرض حتى أنها متفق على 85 يبقى نقص جرام ده قليل، نصف جرام ده قليل، في منهم من قال 76 جرام، يعني إيه النصاب 76 جرام. حيأتي بقى تحديد النصاب ده عند زكاة الإيه النقدية. طيب قال يبقى هي تقريبا في الأثمان، يعني تقريبا في الذهب والفضة وقيم عروض التجارة. قيم عروض التجارة يبقى واحد بيتاجر في خشب، واحد بيتاجر في حديد، واحد بيتاجر في بآلة، دي كلها عروض ايه تجارة، ها أشياء بيعرضها وبيبيعها، فبيجي يحسبها ويقيمها، فبيقيمها على الايه على الذهب، أو يقيمها على الايه على الفضة، ها أيهما أحظ للفقير، يشوف دي بتساوي قد ايه، هل تساوي قيمة 85 جرام من الذهب او 595 جرام من الايه من الفضه، عشان يبدا يخرج زكاه ايه. فاحنا بنقيم عروض التجاره بالايه بالنقدين، بنقيم عروض التجاره بالنقدين، اذا بلغت نصاب النقدين بنخرج الزكاه، طالما انا بنقول ان احنا بنخرج زكاة النقدين تقريبا، يبقى في عروض التجارة ايضا ايه هنخرج الزكاة تقريبا. قال فتجب مع نقص يسير في النصاب لان هذا لا ينضبط غالبا، وكنقص الحول ساعة او ساعتين. يعني مثلا بنقول انك انت بتخرج الزكاة في اول محرم او في نص رمضان. نص رمضان امتى؟ عند صلاة الظهر. لو خرجتها قبل صلاة الظهر هذا بيتسهل فيه قبل الايه، قبل تمام الحول بساعة او ايه او ساعتين. هذا لا ينضبط، هذا إيه لا ينضبط، فيعمل به بالتقريب. لا يعني ممكن تقول ان اليوم كله اصلا ممكن يتجاوز فيه. يعني مثلا على سبيل المثال انت بتجب عليك الزكاة يوم 15 رمضان، خلاص لما يجي يوم 15 بقى من بعد الفجر يبقى وجبت. لكن يوم 14 نقول لا تجب، يوم 14 نقول انها ايه، انها لا تجب عليك. والفرق طبعا ان ممكن يوم 14 تخرج كثير من مالك بحيث انه لا تجب عليك الزكاة، تيجي يوم 15 ما فيش. انا ممكن تيجي يوم 15 الصبح يخرج كثير من ايه من مالك وتقول لسه الزكاة ما وجبتش علي، ان الزكاة هتجب الظهر. لا هذا لا تأثير له، طالما جه اليوم هنقول ان الزكاة وجبت علي. الزكاة وجبت ايه، الزكاة وجبت عليك فتخرج زكاة الايه المال، وجب خلاص وجب الحول، فبيبقى الساعة والساعتين ها لا اعتبار لهما. فنقص الحول ساعة او ايه او ساعتين، فيبقى بنقول الحول تمام الحول تقريبا، تمام الحول ايه تقريبا. نعم خلاص وجبت بقى، يعني بنقول ان اخرها بقى وجبت عليه الزكاة. لو اخر ايه هيحسب على انهي يوم؟ خلاص وجبت الزكاة، اخر ايه ما بقت خلاص بقت في ذمته، يعني تم الحول بقت في ذمته. ها ما هو برضه نفس الكلام، يعني هو في السنة الجديدة هحسبها من نص النهار ولا من الفجر؟ ها لا هو من ساعة الحول اصلا، لان انت ممكن تعجل اخراج الزكاة، يعني انت ممكن تعجل اخراج الايه، تعجل اخراج الزكاة. قال وتحديدا في غيرها، ويشترط كون النصاب تحديدا في غيرها اي في غير الاثمان وعروض التجارة. فلو نقص نصاب الحب والتمر يسيرا لم تجب، ليس فيما دون خمسة اوسق صدق، ليس فيما دون خمسة اوسق ايه صدق. والوسق 60 ايه صاعا، وبعدين الصاع 2 كيلو ايه ونص، فهنبدأ نضرب دي بعضها تطلع لك مثلا 750 كيلو. ها فلو قلت ها يسيرا بقت مثلا تحت 750، ها يعني مثلا بقت 749 كيلو، يبقى لا تجب فيها الايه الزكاة. يبقى لان ايه، بس هنا في الحقيقة كان التحديد بالايه بالكيل، كان التحديد الوسق بالايه بالكيل، والصاع كيل، ونحن حولناه الى ايه الى وزن. فيمكن هذا التحويل ايضا ها يكون فيه تقريب، يكون هذا التحويل، لان احنا لو احنا وزناه ولقناه مثلا 749 كيلو، لو جينا كلناهم بالايه بالصاعات ها توفي الصاعات، توفي الصاع. لكن لو كنا يعني نكتاله بالصاع ولقينا ان الصاع الاخير هذا ها اللي هم الوسق خمسة اوسق و65 ب 300 ايه 300 صاع، مش كده؟ فاللي احنا قلنا 750 كيلو اللي هي 300 في 2.5 في 750. فلو احنا بنكيل بالصاعات ولقيناهم مثلا 299 صاع، يبقى ناقصين صاع، يبقى لا تجب فيهم الزكاة حتى يصل الى ايه الى 300 صاع اللي هم خمسة اوسق، اللي هم خمسة ايه اوسق. لذلك يقول هنا فلو نقص نصاب الحب والتمر يسيرا لم تجب، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب. يعني احنا قلنا النصاب مثلا 300 صاع هيبقى في 300 صاع قد ايه العشر او نصف الايه او نصف العشر. طب لو بقى 400 صاع هتخرج على 400 صاع كلهم برضو العشر او نصف العشر، اي فيما زاد يعني المية دول برضو هتخرج ايه هتخرج عليهم، يعني مش هتخرج على الايه على الـ على الـ النصاب فقط، لا على النصاب وما زاد، على النصاب وما ايه وما زاد بنفس النسبة اللي انت بتخرجها على الايه على النصاب. لذلك يقول وتجب فيما زاد على النصاب بالايه بالحساب. يعني مثلا في كل مية بنطلع ايه العشر مثلا يطلع 10، فلو بقوا 150 حنطلع ايه 15، بقوا 170 حنطلع 17، يبقى تجب فيما زاد بالايه بالحساب، يبقى وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة. السائمة يبقى لها تحديد في الاربعين بتطلع ايه واحد، انما لو زادت مش هنطلع بالحساب، لو بقت 50 برضه هطلع واحد، 60 هطلع واحد. السائمة يعني 40 غنمة، فلو عندي 40 غنمة هطلع ايه غنم، انما لو عندي 50 برضه واحد، 60 واحد، لغاية لما اوصل ل 120 يبقى انا اطلع اثنين، و 119 واحد خلاص. يبقى هنا ايه، ليس فيما زاد في بهيمة الانعام بالحساب، لا هو ليه في تحديد معين، لو وصلت ال 120 هيبقى 2، ها ووصلت ال 200 واحد، وهكذا. يبقى ليها لما نيجي نحسب زكاة بهيمة الايه الانعام نعرف قدر الانصب. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة، روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهم المخالف من الصحابة. ثم قال وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس، يعني النصاب ده اللي احنا هنخرج منه الزكاة هيبقى يملكه الرجل ملكا تاما، ها ومش محجور عليه، لان هو اصلا عليه دين للايه للناس، او انه حجر على هذا المال يعني تسديد ايه دين عليه، فلا نخرج هذا الايه نخرج الزكاة حتى نعطي الغرماء الايه حقه. وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لايه لفلس، الدين مقدم على الزكاة، حتأتي هذه المسألة، الدين مقدم على الزكاة والزكاة مقدم على الدين. وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لإيه لفلس، يعني مثلا على سبيل المثال إنه رجل عنده أرض بتطلع ثمر خلاص، فهذا الثمر بلغ النصاب، هذا الثمر بلغ لإيه بلغ النصاب، فهيجوز الزكاة، لكن حجر على إيه على هذا البستان لإيه لتسديد ما عليه للغرماء، فهذه الحالة ما يخرجش الزكاة حتى يعطي الغرماء إيه حقا. وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس. والشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة الملك التام، الملك التام أو استقرار الملك، يبقى أنت تمتلك هذا المال ملكا مستقرا، أي ليس هذا المال عرضة للتلف. في الملك اللي يملك نعم ممكن تحط هذه الفقرة تحت الملك التام، فيعني من شرط ايه الملك التام او استقرار الايه استقرار الملك، يعني ليس هذا المال عرضة لايه عرضة للتلف. ويمثل لذلك بأجرة البيت قبل تمام المدة، فانها ليست مستقرة الملك، يعني انت اجرت مثلا ها شقة لمدة سنة وأخذت الأجر، أو لمدة سنتين وأخذت أجرة السنتين، فأجرة السنتين دول اللي أنت خدتهم ملكهم مش مستقر عندك، لأنه ممكن لأي عارض تفسخ هذه الإيجار، ينهدم البيت يحدث أي شيء وهكذا فتنفسخ الإيه الإيجار، فتعيد للإيه للمستأجر نصيبه أو القسم الذي له من ذلك. فهذا المال ليس مستقر ملكه عندك، أي لا تملكه ملكا إيه ملكا تاما، فلا تجب فيه الزكاة حتى تملكه ملكا إيه ملكا تاما. قال فمن شروط وجوب الزكاة أن إيه أن تمتلك ملكا تاما. قال ولو في غلة موقوف على معين، لا هي خليها ولو في موقوف على معين، اشطب غلة دي هنا، ولو في موقوف على معين من سائمة سواء كان من غنم أو غيرها، وزود وغلة أرض وغلة شجر موقوفين على معين نص، والزيادة دي الكلام ده جاي من شرح منتهى الإرادة، الكلام هنا في تقديم وتأخير وسقط، فتصحيح العبارة الملك التام ولو في موقوف على معين، ولو في موقوف على معين من سائمة سواء كانت من غنم أو غيره. طيب الملك التام ولو في موقوف على معين، ولو في موقوف على إيه ولو في موقوف على معين. نفترض أن رجل يمتلك بهيمة أنعام غنم مثلا، وبعدين أوقف هذا الغنم لولده أو لأحد الناس لمعين، أوقف هذا المال لمعين، طيب هل يجب تجب الزكاة على من وقف عليه المال؟ نعم تجب الزكاة على من وقف عليه المال، لأنه إيه؟ موقوف على معين. طيب هذا المال لو كان موقوفا على غير معين، كما إذا لو أوقفه صاحبه للفقراء، فده ما بيمتلكوش فين؟ معين، فلا زكاة فيه لأنه لا يملكه أحد، ده لعموم الإيه؟ لعموم الفقراء. لكن لو أوقفه على معين كأن الملك انتقل إلى المعين، فقال الملك التام ولو في موقوف على معين. ليه؟ لأن الملك زال، ها؟ يعني أو أصبح ملكا تاما للموقوف، إيه؟ للموقوف عليه، وأصبح ملكا مستقرا، اللي هي شروط وجوب الإيه؟ وجوب الزكاة. وعلى هذا إن كان هناك مال لا مالك له فلا تجب فيه الزكاة، أي ليس مالكا لمعين، أي ليس ملكا لمعين، فلا تجب فيه الزكاة، كالمال الموقوف على جهة إيه؟ عامة، كما ذكرنا للفقراء، للمساكين، للمساجد، لليتامى، فهذه الأموال الموقوفة لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيها لأنها ليست ملكا لإيه؟ لمعين. وكذلك صناديق التكافل، ها؟ الأموال التي يجمعها الناس، ها؟ أو ما شبه ذلك، لأنها ليست ملكا لمعين فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة فيه. أي اللي ما يمتلكوش أحد، ها؟ وكذلك كأموال الدولة أو خزانة الدولة ما يمتلكهاش أحد، فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة فيه. يمتلكه شخص، إيه زي ما أنت يمتلكه شخص؟ عنه المال ملك اللي مجموعة من الناس، خلاص يأتيهم وقت ما إيه؟ لأسباب معينة أو كذا أو كذا، على حسب تقنينات معينة وضعوها للصندوق، فهذا الصندوق ليس إيه؟ فيه زكاة، أو ليس على المال الذي فيه زكاة، لأنه لا يمتلكه أحد. ومن شروط وجوب الزكاة أن تكون إيه؟ ملكا مستقرا للإيه؟ للمكلف. طيب، ولهذا أيضا المال الحرام، ها؟ لا تجب فيه الزكاة، بل يجب إخراجه، مش كده؟ يجب إخراجه إلى إيه؟ إلى من سرق منه المال أو اغتصب منه المال، أو المال المكتسب من حرام أيضا لا تجب فيه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج هو من هذا المال، يعني يخرج هذا المال كله إيه؟ كله، ها؟ يعني يتخلص منه، يعطيه إلى المصالح العامة، إلى الفقراء، لأن إيه؟ فهذا ليه؟ لأنه لا يملكه. فالزكاة تجب في الذي إيه؟ يعني مش يقول لك هو سرق مال من، أو بمعنى أصح اكتسب مال من حرام يظن أنه لو زكى هذا المال فقد طهره، ها؟ يعني اكتسب مال من تجارة حشيش ولا تجارة مخدرات ولا تجارة خمر ولا، ها؟ اكتسب مال من حرام، الواجب عليه أن يخرج هذا الإيه؟ أن يخرج هذا المال. والزكاة هنا، ها؟ لا تطهره كما يظن الإيه؟ كما يظن البعض. نعم، هتجب الزكاة في الذي يملكه، فاختلط ما يملكه بالحرام، مش كده؟ يبقى هو هيبدأ يجب عليه أن يخرج الحرام، ها؟ حتى مش عارفه قد إيه يخرج، حتى يظن أنه أخرجه، وما بقى في يده وهو متيقن أنه يملكه، هذا الذي سيخرج عليه الإيه؟ سيخرج عليه الزكاة. يبقى الملك التام ولو في موقوف على معين من سائمة، سواء كانت من غنم أو غيرها، وغلة أرض وغلة شجر موقوفين على معين نصا، أي نص عليه الإمام، غلة أرض أو غلة شجر، يعني واحد ليه أرض، ها؟ بتطلع زرع، فقال إن الزرع اللي بيطلع من الأرض دي لفلان أو للمجموعة الفلانية، فيجب فيه الإيه؟ الزكاة. وكذلك غلة الإيه؟ الشجر اللي بيطلع من الإيه؟ من الشجر ده للمجموعة الفلانية أو لفلان، الأرض نفسه. لكن الزكاة في بهيمة الأنعام، ها؟ من غيرها. ليه؟ لأن بهيمة الأنعام نفسها موقوفة، بهيمة الأنعام نفسها إيه؟ موقوفا، فلا يحل التصرف في الايه؟ في الموقوف. فيبقى يتصرف في بهيمة الأنعام، لا يتصرف في بهيمة الأنعام، يخرج الزكاة من ايه؟ من غيرها، لكن من غلة الأرض ومن ثمر الشجر يخرج الزكاة ايه؟ منه، لأن في بهيمة الأنعام، لا يتصرف في بهيمة الأنعام، يخرج الزكاة من ايه؟ من غيرها، لكن من غلة الأرض ومن ثمر الشجر يخرج الزكاة ايه؟ منه، لأن هذا ايه؟ هذا يأكل. إن هو بيستثمر البهيمة الأنعام بيأخذ لبنها، بيأخذ كذا، بيأخذ ها؟ غير الموجود عنده، نعم، ويخرج. أما في الثمر يخرج من الإيه؟ يخرج من الثمر، وده يأتي تفصيله إن شاء الله بعد. ها؟ مش على الواقف لا، على الموقوف له. ها؟ على الموقوف له. نعم. لا، المستأجر حاجة، إحنا بنقول الموقوف مش مستأجر الأرض. مستأجر الأرض مسألة إيجار لحاجة تانية. الموقوف عليه يبقى أنا أوقفت الخارج من الأرض ده لفلان، أو للمجموعة الفلانية. ها؟ فده غير الإيجار. ها؟ على المجموعة، معنى زكاة الثمر لو يمتلكها مجموعة، أو زكاة الأغنام لو يمتلكها ممنوع مجموعة، بيهمني إن الإيه؟ إن باخد زكاة من المجموعة دي كلها حتى لو يمتلكها 10. للأموال الظاهرة بناخد الزكاة على المال الظاهر قدامي. وبعدين يرجعوا إلى بعض بالسوية، بقى يقسموا على بعضهم. أيوه نعم، يعني مثلا لو يعني دول 40 شاة مثلا، وهم على 10. هاخد منهم شاة وبعدين يرجعوا على بعض كل واحد عليه 10 شاة، يشوفوا بقى الشاة بكام ويقسموها ويشتروا هم بتاع العشرة شاة ويخرجوها زكاة. ده تفصيله حياتي في زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الايه؟ زكاة بهيمة الانعام بيه؟ اي نعم، اشتراك الجماعة في نصاب ايه؟ اي اي نعم اي نعم. لا لا، لكن الزكاة تجب الكل بنعملهم كزمة واحد. نعم، زي بالضبط زكاة السائمة. نعم، زي زكاة السائمة. طيب، فلا زكاة على السيد يقول الملك التام، لابد ان يكون يمتلك ملكا ايه؟ ملكا تام. فلا زكاة على السيد في دين الكتاب، فلا زكاة على السيد في دين الكتاب لنقص ملكه فيه. يعني إذا باع السيد عبده، ها؟ عبده نفسه، يعني قال له إيه؟ يعني مثلا هو لو السيد حيبيعه لأحد الناس، ها؟ حيبيعه بقدر من المال، مش كده؟ فحيقول له أنا حوفر لك المال ده وخلاص وحررني، يعني إيه المكاتبة، مش كده؟ فلا زكاة على الإيه؟ على السيد في دين الإيه؟ في دين الكتابة، كتبه على مال اللي هو بإيه بيشتري به نفسه. فإذا باع السيد عبده إيه؟ نفسه بمال، وبقيت يعني هذه الأموال عند العبد إيه؟ سنة، عند العبد إيه؟ سنة، فلا زكاة فيه. ليه؟ لأن العبد يملك أنه يتراجع ويملك تعجيز إيه؟ نفسه. فيبقى ملك السيد لهذه الأموال ليس ملكا تاما وليس ملكا إيه؟ مستقرا، فلا تجب حتى يستقر الملك، ها، لهذه الايه؟ الاموال. تجب زكاة استقرار الملك لهذه الاموال. طيب، يقول يعني هو بيعطي امثله لايه؟ لعدم الملك التام او استقرار الملك في المال، ها، بحيث انه لا يجب عليه ليه الزكاه. قال فالشرط الرابع من شروط وجوب الزكاه الملك التام، وعلى هذا فلا زكاه على السيد في دين المكاتبه، في دين الايه؟ في دين المكاتبه لنقص ملكه فيه. ودليل نقصه أنه لا يستقر في الذمة بحال لعدم صحة الحوالة عليه، يعني هذا المال الذي تعهد العبد أن يعطيه للسيد لا يصح أن يحول السيد، ها، يعني هذا المال الذي في ذمة العبد لأحد الناس، لا تصح الحوالة عليه. ليه؟ لأن ملكه مش مستقر فيه، لا تصح الحوالة عليه، وعدم صحته، وعدم صحة ضمانه. نعم، أي نعم، كأنه لا يملك هذا المال ملكا إيه؟ مستقرا، فعلى هذا لا تجب فيه الزكاة. نعم، لا، مش شرط أن يكون ملكه في إيده، ها، يعني إيه؟ هو يده عليه بحيث أنه يتصرف فيه تصرفا تاما، يتصرف فيه تصرفا تاما، يحل أن يتصرف فيه تصرف تام، الجاية دي لجاي. طيب قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة لنقص ملكه فيه، ودليل نقصه أنه لا يستقر في الذمة بحال. قال ولا زكاة مثل آخر أيضا لمن لا يملك المال ملكا مستقرا. ولا زكاة أيضا في حصة المضارب قبل القسمة، حصة المضارب قبل القسمة أي قسمة المال ولو ملكت بالظهور، لنقصان ملكه بعدم استقراره، لأنه وقاية لرأس المال بدليل أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء. يعني افترض أن هناك مضارب مع صاحب مال، فهذا يعني أخذ ماله ليتاجر له فيه على شريط أنه يقتسم الربح. فلو فرض مثلا أنه أخذ منه 1000 جنيه يتاجر فيها، فربحت 1000 2000، ربحت 1000 2000، أصبح صاحب المال لي 1500 والمضارب لي كام؟ لي 500. فلو قلنا أن 500 دي تبلغ نصاب، هل يجب الزكاة على المضارب قبل أن يقسم المال ويمتلك نصيبه من الربح؟ لا، لأنه لم يملك ملكا مستقرا، إن مازال الأموال هي ده الظاهر أنه كسبوا 1000، لكن ممكن هم يخسروا بعد كده، ها؟ فلا يكون للمالك فلا يكون للمضارب شيء، فلا يكون للمضارب شيء. فالمضارب لم يملك هذا المال ملكا مستقرا، لذلك قال في حصة المضارب قبل القسمة. لكن لو قسم الفلوس خلاص امتلك الفلوس، يبقى هنا حيتعامل كأنها كأنه مال امتلكه، إن بلغ نصابا أو كان عنده مال آخر إلى إلى غير ذلك يحسب زكاته عليه. لكن قبل أن يقسم المال فلم يستقر ملك المضارب لهذا المال فلا زكاة فيه، لأن ملكه لم يصبح مستقر. نعم، لا ده عنده محل وحقدره التجارة، خرجنا عن المضارب، بنقول مضارب أخذ مال رجل، ما تقوليش محله وعنده تجارة. هتسأل في المضارب ولا عروض تجارة؟ طيب ها ماشي، احنا مال دي ومال المسألة اللي احنا فيها خالص. نعم، على 1500، على 1500، لان ليه اصل مستقر فيضاف الربح اليه، انما دام مش اصل مستقر الايه ما امتلكهاش ملكا مستقرا، انما دلوقتي صاحب المال مالك الالف ملك مستقر أي ماشي، لكن بيضاف اليه اي ربح بيضاف اليه، ما هو ده اللي فرقه. لذلك ياتي في الصفحه اللي بعدها ويزكي، اللي هو المفروض انها تلتحق بالسطر اللي فوق وحطتها تحت. قال ويزكي رب المال حصته من الربح كالاصل تبعا له، كالاصل تبعا له. فهو فرق بين صاحب بين صاحب المال والمضارب. ليه؟ لان صاحب المال له ملك مستقر، له ملك له ملك مستقر اللي هو رأس المال، اللي هو رأس رأس المال. لكن المضارب ليس له ملك مستقر قبل قبل القسم، فللي ملك مستقر يبقى وجبت الزكاة عليه، اما اللي ليس له ملك مستقر لا تجب الزكاة حتى يستقر الملك. قال ويزكي رب المال حصته من الربح كالأصل تبعا له. يبقى ده دي كلها فروع بيذكرها على الشرط الرابع، وهو من شروط وجوب الزكاة الملك التام. فمن ليس يملك المال ملكا تاما أو مستقرا لا تجب الزكاة حتى يستقر حتى يستقر الملك. قال ومن له دين على ملي، ينتقل إلى فرع آخر أيضا متعلق بمسألة الملك التام. ومن له دين على ملي، يعني ليه فلوس عند واحد ملي، يعني قادر أن يدفع ما عليه. ومن له دين على ملي زكاه إذا قبضه لما مضى، يعني ليه دين على واحد قادر على أنه يدفع، ولما يقبض هذا المال، نفترض أن هذا الدين كان عند الملي لمدة 3 سنوات، قال إذا قبض هذا المال زكاه لما مضى. صاحب المال لا حيزكي، قال ومن له دين على مليء، يبقى دين صاحب المال، من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي والثوري، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال، ما يستناش لما يجيله، لا حيخرج الزكاة كل ما يحول عليها الحول وهي على مليء يخرجها، أي كأنه يمتلكه. فلو كان الدين على مليء قادر على أنه يدفعه كأنه معاه، على أساس أن وقت ما بيقول له هاته حيدهوله، فعليه أن يخرج الزكاة حالا أي في كل ما يحول الحول عليه. فده نعم هو قادر على الأداء عند ايه؟ عند وجوبه. نعم هو المهم قادر انه يعطيه ليس بمطلق. قيل ان المليء هذا ليس بايه؟ ليس بمطلق، انه يعطيه حقه في الوقت المتفق ايه؟ المتفق عليه. فكأن هذا انه ايه؟ كأن هذا المال معه، كأن هذا المال معه. نعم؟ لا اللي عنده دين ما يخرجش عليه. من له دين على مليء زكاه اذا قبضه لما ايه؟ لما مضى. وبه قال علي الثوري، وقال عثمان بن عمر الشافعي واسحاق وغيرهم عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، وإن لم إيه يقبضه. وعن عائشة ليس في الدين زكاة، لقول ثالث، لقول إيه؟ قول ثالث، يعني في القول الأول من له دين، ها من له إيه؟ من له دين إذا كان على مليء فأنه يخرج زكاة المال إذا قبضه عما مضى أو يخرجه إيه حالا. والقول الثالث أنه لا زكاة عليه، لقول إيه؟ لقول عائشة رضي الله عنها ليس في الدين زكاة، وهو حديث حسن. وعن ابن المسيب، نعم إذا قول ثالث ليس فيه زكاة، نعم حتى لو قعد 10 سنين ليس فيه زكاة، حتى لو إيه؟ لو إيه؟ حتى لا لو قبضه خلاص بقى في ايده، لو قبضه حيخرج الزكاة اذا قبضه بعد حول جديد ولا يخرج اول ما قبضه، على خلاف بين اهل العلم فيها. يعني اذا قبض هذا المال يخرج الزكاة، يعني نفترض انه قعد 10 سنين يبقى ده ما فيش فيه زكاة. طب اذا قبضه يستأنف به الحول، يعني يبتدي بقى خلاص كأنه مال اتاه من جديد ويحسب الحول من اول ما قبض، ولا يخرج من اول ما اتاه الايه المال؟ دي قضية تانية على قولين لأهل العلم في هذه المسألة. لكن في الفترة التي كان فيها ها مع المدين فليس فيها زكاة. قال ده قول عائشة ليس في الدين زكاة. وعن ابن المسيب أهو يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أهو يبقى قول المسيب لما يقبضه إيه يزكيه، يبقى ليس في الدين زكاة ها، لكن إذا قبضه يزكيه لإيه؟ لسنة واحدة. وفي الدين على غير المليء، يبقى انتقل لنقطة تانية، يبقى هو اتكلم في الدين على المليء. أي ماشي، لكن هو ليس في الدين ايه زكاة. واللي حمله على الاطلاق قال ان المال ان لم يكن ناميا او في حكم النامي فليس فيه زكاة، وقال ان المال الذي فيه الزكاة هو المال النامي او ما في حكم النامي، واللي انت سلفته ده ها ليس في حكم النامي ولا هو نامي فليس فيه ايه زكاة. واستدلوا بعموم قول عائشة ليس في الدين زكاة. طيب هي على كل ان يذكر اقوال اهل العلم كلها فيه. وعن ابن المسيب يزكيه اذا قبضه لسنة واحدة. وفي الدين على غير المليء، يعني الايه على المطلع، الدين على واحد ما بيسددوش، والمجحود جحد ان ليك فلوس وبعدين تابه حيدها لك ها، والمجحود والمخصوب والضائع، مال كان معاك ما تعرفش راح فين وقعد سنين مش لاقيه وبعدين لقيته ها، والمخصوب روايتان، اي عن الامام احداهما لا تجب فيه، اللي هو على الايه على غير المليء، وهو قول اسحاق واهل العراق لانه خارج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتابه. والثانيه يزكيه اذا قبضه لما مضى. ها لما مضى، هل يزكيه للسنة ولا لعدة ايه ولا لكل السنين؟ ها على القولين، على الايه على القولين ايضا، يزكيه لما عند قبضه لما مضى، يزكيه اذا قبضه لما مضى. وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون، يعني إن هو إيه لا يجي لا ما يجيش، إن كان صادقا ها فليزكه إذا قبضه لما مضى، يعني إن أتاه الدين زكاه إذا قبضه لما إيه لما مضى، هذا محمول على أنه إيه يزكيه لما مضى لا مرة واحدة لكن لكل الأعوام التي إيه التي مضى. وعن ابن عباس نحوه. وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام إيه واحد، يبقى يزكيه لعام واحد، قاله في الشر. وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، مظالم بقى عدد سنين ردها وخذ زكاة سنة إيه واحد، فإنها كانت مالا ضمارا، والمال الضمار الغائب الذي لا يرجى، زي أموال الناس اللي راحت في الريان وراحت في كده، أموال لا ترجى وتيجي بعد فترة طويلة أتت، فبقى يزكيها لعام إيه يزكيها لعام واحد، وإذا رجي فليس بضمان. ها يبقى يخرج على كل ما يأتيه، يعني كل اللي يأتيه يخرج عنه، كل اللي يأتيه يخرج عنه، ما إذا قبض يخرج المال. ها هو المفروض ان المال انت هتحسبه، الدين ده بتحسبه بلغ نصاب ولا لا، ما بلغ نصاب ما فيش فيه زكاة، فاصل المال كله بلغ نصاب، فاللي انت خدته جزء من النصاب، فاللي يجيلك منه يخرج جزءه نسبته فقط، مش الزكاة بتاع كل المال، لا نسبة اللي جالك، يعني ليك مثلا على سبيل المثال 60,000 ادوك 2000 خرج زكاة الـ2000 مرة واحدة، يبقى انت هتخرج على كل 1000 ايه 50 مش كده، يبقى هتخرج 100 جنيه على الـ2000 اللي قلت 25، هتخرج 50 جنيه على الايه على الـ2000 خلاص، ما انت كده عارف انه هيجي حاجة ومش هيجي حاجة، اللي تمسكه في ايدك خرج عنه، واللي ما مسكتوش السنة لغاية ما يجيلك ما جالكش خلاص. طيب قال وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليه، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية، وهو في بيت الإيه وهو في بيت المال. طيب يبقى هنا في الشرط الإيه الرابع اللي هو تمام الإيه تمام الملك، فلا بد من استقرار الإيه الملك، وتعرض لصورتين، لا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل الإيه القسم، وتعرض للدين لأنك أنت مش في إيدك الدين، فلا تملكه ملكا إيه تاما، وقسم الناس إلى مليء وإلى غير إيه وإلى غير مليء، وقال إن المليء أنك أنت تخرج الزكاة في كل إيه في كل عام، أو تخرج الزكاة إذا قبضت هذا المال على ما مضى عن ما مضى مش كده، أو مفيهوش زكاة خالص، أو مفيهوش زكاة خالص، وهذا قول إيه عائشة، يبقى دول الثلاث ايه اقوال، او منهم من حمل قول عائشة على المطلق، يبقى دي الاقوال في الزكاة على الدين الذي على المليء، الزكاة للدين الذي على المطلق او المجحود او الغائب او الضائع، انه لا يزكيه ها حتى يقبضه، فاذا قبضه اخرج الزكاة لما مضى، اما عن الاعوام كلها واما عن عام واحد لقول ايه لقول ما، واستدل بالاثار الايه التي ايه التي ذكر. نعم او اما على عام واحد نفس الكلام. نعم نفس الكلام. طيب الشرط الايه الشرط الخامس من شروط وجوب الايه وجوب الزكاة، تمام الحول، تمام الحول. نعم دي جايه أو ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، فجاي جاي ها. يبقى الشرط الخامس أو الشرط الايه الخامس مش كده، من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، تمام الايه تمام الحول لأثمان وماشية وعروض تجار، يعني مضي الحول في غير المعشر، معشر ده اللي هو الخارج من الأرض، خرج العشر او نصف الايه العشر، في غير المعشر بتخل ايه لابد من تمام الايه من تمام الحول اي لاسمان وماشية وعروض ايه وعروض تجارة. يبقى يمر الحول على الاسمان اي الذهب والفضة ويمر الحول على الايه على الماشية وعروض الايه تجارة. نعم نعم ما حسبهاش بالميلادي اصلا المفروض مقصود الحول هنا حول هجر فالحساب بالميلادي حساب خطأ فهو كأن معاد الزكاة بتاعه وجب وهو اخرها فالحساب بالهجري بالميلادي خطأ مقصود الحساب بالاعوام الهجرية. تمام الحول لأثمان وماشية وعروض تجار يبقى مضي الحول في غير المعشر كما يقول ابن قدامة إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما الذهب والإيه والفضة. فبيشترط مرور الحول على هذه الأشياء حتى تجب فيها الزكاة بعد بلوغها للنصاب واستوفاء شروط الإيه استوفاء شروط سبع. طيب قال وكذلك نتاج السائمة يعني نتاج الإيه إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ إيه نصابا لا يشترط أن يمر عليه الحول لتجب فيه الإيه الزكاة. يعني مثلا هو عنده تجارة بلغت النصاب وربح في أثناء العام من هذه التجارة من هذه الإيه من هذه التجارة يعني نفترض ان هو التجارة دي امتلك النصاب في اول محرم استفاد مالا في شعبان او في رمضان فحيجي في اول محرم التالي يخرج الزكاة على كل المال المستفاد من ربح من هذه الايه من هذه التجارة او من هذا الايه الاصل ولا يشترط ان يمر على هذا الربح عام حتى ولو اكتسب هذا الربح قبل ايه مضي الحول بيوم قبل مضي الحول او قبل تمام الحول بايه بيوم. يعني مثلا هو تمام الحول بتاعه زي ما قلنا نص رمضان وقعد طول سنه ما يكسبش جه في 14 رمضان كسب يبقى في نص رمضان هتجب عليه الزكاه على كل المال مع انه ما مرش الا يوم على ايه على هذا الربح. فيبقى يشترط تمام الحول للاصل وما يلحق بالاصل لا يشترط ايه تمام الحول بالنسبه ايه له. كذلك يعني مثلا في مثال هو بيمتلك 100 من الغنم بيمتلك 100 من الغنم يبقى الزكاة فيها قد ايه شاء جه قبل العام ما ينتهي بشهر ولدت وتحولوا الى 130 يبقى الزيادة اللي زادت من الـ30 دول ما مرش عليهم الحول لكن هتجب الزكاة فين في الـ130 هيبقى عليهم شكين هيبقى عليهم ايه شكين. نعم لا انا دلوقتي ممكن مش نقول دلوقتي الربح المستفاد من رأس المال غير المال اللي جاي من حاجة تاني اي نعم من رأس من الغنم نفسها او من الايه ربح التجارة نفسها. طيب يبقى هنا ايه تمام الحول كما ذكرنا لأثمان وماشية لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والحديث صحيح لا زكاة في مال حتى يحول عليه الايه الحول هذا في غير المعشر كما ايه كما ذكر. ولا يضر لو نقص نصف يوم اهو زي ما قلنا انت نصف يوم يعني انت الظهر مثلا حتى ايه هتخرج الزكاة خرجتها لايه الفجر لا يضر لو نقص نصف يوم لكن يستقبل لصداق واجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبض حول من عقد. يعني هنا لو استفاد مالا غير ليه غير ربح تجارته فهل يضيف هذا المال لربح التجارة أم لا يضيف هذا المال لربح التجارة. يعني مثلا أن رجل يتاجر وعنده مثلا من الايه عنده 10,000 جنيه ف10,000 جنيه بيتاجر فيها وبيخرج زكاتها كل عام بيخرج الزكاة مثلا في أول محرم عنده 10,000 جنيه بيخرج الزكاة في أول ايه محرم ففي شعبان ورث مالا شعبان ورث ايه مالا ورث 10,000 جنيه اخرى فجه في اول محرم اللي بعده معاه 20,000 يخرج الزكاة على 20,000 ولا على 10,000 على 10,000 فقط والعشرة الاف التانيين اللي هو مكتسبهم من الارث هيخرجها من اول ما اكتسب ذلك، يحسب حولها ان بلغت نصاب من وقت ايه، من هذا الوقت. طيب يبقى هذا، لكن يستقبل لصداق واجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبض حول من عقد. هنا في الحقيقة هذه المسألة المال المستفاد، المال الذي يستفاد سواء كان من ايه، من اصل المال او استفيد من هبة او ارث او ايه او خلاف ذلك. للعلماء فيه اقوال، يلخصها ابن قدامة رحمه الله تعالى ويقول اذا كان المال المستفاد نماء لمال عنده، اذا كان المال اللي هتستفيده هو نماء لمال عندك وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج الايه السائمة. يبقى اذا كان المال اللي انت استفدته ده ربح رأس مالك، يبقى انت بتتاجر في اي حاجة وجالك مال هو ربح منين؟ من التجارة دي، يبقى ده مال مستفاد من ربح تجارتك. او استفدت مالا من السائمة، يعني انت بتتاجر في بقى او عندك بقر سائمة ولدت، او عندك مثلا غنم وكذلك ايه زاد، فزاد مالك. هذا المال المستفاد استفدته منين؟ من نفس اصل الايه، من نفس اصل المال اللي انت بتخرج عنه زكاة. طيب فاذا كان المال المستفاد نماء لمال عندك وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه الى ما عنده من اصله، فيعتبر حوله بحوله. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلاف، لا نعلم فيه ايه خلاف، يعني انت بتضم المال ده الى رأس المال اللي عندك ويبقى حول المال ده هو حول اصل رأس الايه المال. زي الصور اللي احنا بنحكيها، هو عنده 10,000 واكتسب في اثناء العام عمل يكسب 2,000 3,000، كل ده بيضمه الى ايه، الى رأس المال، ويجي بعد ما يحول الحول على 10,000 اللي عنده دول يشوف عنده في الاخر قد ايه. يبقى كل المال المستفاد ده من نفس المال ده بيضم لي ويعتبر حوله هو حول اصل الايه، اصل المال، ويخرج الزكاة عن الايه، عن الكل. كذلك الماشية عنده مثلا 40 دلوقتي خلاص وجبت فيها الزكاة، بعد سنة بقت 120، هيبقى يخرج الزكاة على الايه، على 120 وان كان ما مرتش السنة على 120، هي مرت السنة على الايه، على 40، لكن ده مال مستفاد من ايه، من نفس الايه، من نفس هذا المال. يبقى ده نماء لنفس المال. يبقى اذا كان المال المستفاد نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة، فانه في هذه الحالة تجب ضم هذا المال الى ايه، الى المال الاصلي او الى ما عنده من اصله، ويعتبر الحول حول، يعتبر الحول بحول الاصل. وهذا قال ابن قدامة لا نعلم فيه ايه خلاف. واضح المال المستفاد من هذه الحالة. حالة ثانية، اذا كان المستفاد من غير جنس ما عنده، مثال بأن كان عنده نصاب من الإبل، عنده نصاب من الإيه، من الإبل، عنده 5 من الإبل، فيبقى دي بلغت إيه نصاب، بيخرج لها شاة، وبعدين استفاد بقرا، قالوا بقر، قالوا 25 بقر، يبقى دي جات من إيه، من نوع آخر، مش كده، أتت من نوع آخر. إن كان المستفاد أو من جنس آخر، المستفاد من غير جنس ما عنده بأن كان عنده نصاب من الإبل فاستفاد نصابا من البقر او من الانعام، فاستفاد نقودا، يعني عنده نصاب من الانعام واستفاد ايه، واستفاد نقود، او عنده نصاب من النقود واستفاد ايه، واستفاد انعاما، فهذا عند جمهور الفقهاء له حكم نفسه، لا يضم الى ما عنده في حول ولا في نصاب، بل ان كان نصابا استقبل به حولا وزكاه، والا فلا شيء فيه. واضح؟ يعني مثلا واحد عنده 40 غنمة وحال عليهم الحول، تجي فيهم الزكاة أم لا؟ هتجي فيهم الزكاة. طيب في أثناء هذا العام امتلك 10 بقرات، هتجي فيها الزكاة؟ لا يجب فيها ليه؟ لا يجب فيها الزكاة. إنما دول مثلا بقوا 30 بقرة، هتجي فيهم الزكاة؟ هتجي فيهم ليه؟ لأن النصاب 30، يبقى هيجب فيهم ليه؟ هتجي فيهم الزكاة. وكذلك لو كان عنده مال، عنده مثلا مال يساوي 85 جرام ذهب وحال عليه الحول، يجب فيه الزكاة. لو استفاد سائمة من الغنم في خلال هذا ايه، في خلال هذا العام ولم تبلغ للنصار فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، ويبقى دي لا يجمع بين ايه بين الجنسين في الزكاة. يبقى يخرج الجنس ده لوحده ان بلغ نصاب، ويخرج الجنس ده لوحده ان بلغ ايه نصاب. يبقى ده المال المستفاد من غير جنس ما عنده، من غير جنس ما ايه، من غير جنس ما عنده. كذلك على هذا نعم أي. نعم البقر، البقر اللي في شعبان ده بلغ نصاب هيحسب من شعبان للبقر. نعم ملوش ده لوحده وده لوحده، ده حوله لوحده وده حوله لوحده، ونصاب ده غير نصاب ده. ماشي. طيب قال ايضا الحالة الثالثة، اذا كان المال المستفاد من جنس نصاب ما عنده، من جنس نصاب ما عنده بس ما هواش يعني نماء لما عنده، يعني عنده غنم وجاله غنم، وعنده مال وجاله مال زي الارث اللي احنا بنقوله، او ها المال مال مستفاد لكنه ليس نماء للايه للمال الاصلي. وان كان المال المستفاد من جنس ها نصاب عنده، من جنس نصاب عنده، من جنس نصاب عنده، زي قلنا بقى صداق المرأة هيدخل فيه والايه والارث وغير مال تاني جاله من اي مكان او هبة، ها من خلاف من خلاف مال مستفاد من ايه من من من اصل مال. قال فان كان المال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل قبل ان يكون عنده، او مثل ان يكون عنده 40 من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري او يوهب له 100، يبقى عنده 140 كده مش كده، لكنها مش نماء للاربعين، هي بشراء او بايه او بهبة. فقال فيشتري او يوهب له 100 فهذا لا تجب فيه الزكاة، يعني المية دول بقى مش هباجي فيهم الزكاة حتى يمضي عليه الايه حول. ده عند احمد والشافعي، يعني هذا الامر ليس متفق على الامر الثالث، عند احمد والشافعي لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه الايه حتى يمضي عليه الحول. يبقى هو عنده 40 جالها 100، عنده 40 جالها 100، يبقى دلوقتي هو مش هيخرج زكاة عن المية حتى يحول على المية دي الايه الحول، وما يضمهاش للاربعين. طيب حتى يمضي عليه الحول عند احمد الشافعي. وقال ابو حنيفة يضمه الى ما عنده في الحول فيزكيها جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده، يزكيه جميعا عند تمام الحول الذي كان ايه الذي كان عنده. ويقول العثيمين حفظه الله تعالى في الشرح الممتع، المستفاد بغير الربح، المال اللي بتستفيده في الحالة الثالثة نحن نتكلمها دي، المال المستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا، كالرجل يرث مالا او يوهب له، او المرأة تملك الصداق وما اشبه ذلك، فهل يضم هذا المال الى ما عنده او لا يضم؟ فقال رجح انه ايه القول، القول احمد وقول الشافعي انه الايه انه لا يضم. لما؟ لانه مستقل وليس هو ربحا لايه للاصل الذي عنده، وليس هو ربحا، وهو هنا اللي ايه الكلام اللي قاله في المذهب، لكن مسألة فيها خلاف كما ذكرنا. فلذلك قال هنا ايه لكن يستقبل لصداق، يعني استفادت المرأة صداق وعندها مال، فهل بهذا الصداق تجمع على ما عندها من المال وتخرج الزكاة عن الكل؟ قال لا، لأن ده إيه ليس ربحا لما عندها من المال، نعم ليس نماء للأصل، لكن يستقبل لصداق وأجرة وعوض أو عوض خلع معينين، ها ولو قبل قبض، لأنه ولو قبل قبض بقى خلاص حق لي زي الدين على الإيه، نرجع للكلام اللي على الإيه دي، ولو قبل قبض حول من عقد من بداية العقد، ولو قبل إيه قبض على أساس إن الصداق للمرأة ممكن لا تقبضه مش كده، فهيبقى كأنه إيه مال لها، فهتخرج الزكاة إيه تخرج الزكاة عنه. قال ولو قبض قبض ها حول من عقد، يعني يبتدي الحول من حين الإيه العقد، سواء قبض أو لم يقبض، من خلاص طالما إنه أصبح يستحق هذا المال فأصبح في حكم المقبوض، حكم الايه المقبوض. يبقى ده على القول اللي هو على قول احمد وعلى قول ايه على قول الشافعي. قال: وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وروي موقوفا على عمر. الزكاة في مال الصغير والمجنون فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا لخلافهم في أن الزكاة هي الحق المال أم أنها عبادة من العبادات. فمن قال أن الزكاة هي حق المال أوجب الزكاة على الفقير، أوجب الزكاة على الصغير وعلى الإيه وعلى المجنون. ومن قال أنها عبادة فقال ليس على الصغير ولا المجنون زكاة كالصلاة وكالإيه وكالصيام كسائر العبادة. فمن قال أن الزكاة عبادة كالصيام وكالصلاة لم يجبها على الإيه على المجنون الصغير لأنهم ليسوا من أهل العبادة. ومن قال أنها حق مال، حق المال، فأوجبها على الصغير والمجنون لأنها إيه؟ لأنها مال. وهذا قول أحمد وقول إيه وقول الشافعي، قول الشافعي أنها إيه؟ أنها في المال. لكن قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال أنه ليس في مال الإيه الصغير زكاة إلا لو كانت أموال ظاهرة، إلا لو كانت أموال إيه أموال ظاهرة. فعند أبي حنيفة تجب الزكاة للصغير في زرعه وثمره، في زرعه وإيه وثمره دون بقية الأموال. وعند مالك والشافعي وأحمد تجب في مال الصبي والمجنون مطلقا. واعتمد الإمام أحمد على أقوال الصحابة في هذا الباب، وهم عمر وعلي وأبي بكر، وهم عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة. وأثر عمر أخرجه مالك في الموطأ والدرقطني وعبد الرزاق، وإسناده صحيح كما قال البيهقي أنه يعني أوجب الزكاة في مال الصغير، أوجب الزكاة في مال الإيه في مال الصغير. واستدل من قال بعدم الوجوب برفع القلم، رفع القلم عن الإيه عن المجنون وعن الإيه وعن الصغير على أنهم ليسوا من أهل الإيه ليسوا من أهل العبادة. طيب فتجب، فهنا على القول أنها تجب في إيه في مال الصغير والمجنون، ولا تجب في المال الذي وقف للجنين، لا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصية وانفصل حي، لا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصية، يعني الجنين في البطن فهذا الجنين مات أبوه وهو ما زال في بطن أمه، فحارث الجنين حارث، لكن لا يدرو هل الجنين ده ذكر ولا إيه ولا أنثى، بيحطوا له أحظ النصيبين، أحظ النصيبين يشلوه له لغاية لما ينزل، فلو طلع بأحظ النصيبين أخذه، بأقل من ذلك بيأخذ نصيبه والباقي بيعود للإيه للورث. طيب المال اللي متشال ده للإيه للجنين ده لغاية لما ينزل هل تجب فيه الزكاة ويحسب الحول من بداية أنه إيه من بداية ما حفظ هذا المال للجنين ولا لا تجب فيه الإيه لا تجب فيه الزكاة؟ قال لا تجب في المال الذي يوقف للجنين في إرث أو وصية، وممكن إيه يبقى ده إرث لي أو وصية، المال ده للي في البطن ممكن ما ينزل ميت، فلا تجب في المال الذي يوقف للجنين في إرث أو وصية وانفصل حيا، شرط طبعا لأنه يستحق الميراث إن انفصل إيه حي، لكن إن انفصل ميتا يبقى المال ده هيعود إلى إيه خلاص، ويبقى ده كمالهم هيخرجوا عنه الإيه يخرجوا عنه الزكاة، لكن إن انفصل الجنين ده حي فخلاص أصبح المال ده ليه. طب يبقى نحسب له الزكاة من أول ما نزل حي ولا من أول ما وضع هذا المال له؟ من أول ما نزل حي، لكن قبل ذلك لا تجب فيه ليه؟ لا تجب فيه الزكاة. يبقى لا تجب في المال الذي يوقف الجن في إرث أو وصية وانفصل حينا لأنه لا مال له ما دام حملا، واختار ابن حمدان الوجوب. وقلنا أن من شروط الزكاة أنها تكون ملكا إيه مستقرة، مش كده؟ وده لا يملك الآن ودينام. طيب قال: وهي أي الزكاة واجبة في خمسة أشياء، واجبة في خمسة إيه في خمسة أشياء. في طبعا وحيمسك كل قسم من هذه الأقسام بعد ذلك أو كل شيء من هذه الأشياء ويذكره على التفصيل، بس هنا يذكرهم عموما. الآن تجب في إيه بقى؟ نحن قلنا في مال مخصوص. إيه هو المال المخصوص اللي تجب فيه الزكاة؟ في تسع حاجات متفق عليها اللي احنا ذكرناها: ثلاثة بهيمة الأنعام، وأربعة حبوب وثمار، واثنين اللي إيه النقدين، مش كده؟ وفي أشياء مختلف فيها زي ما حيقول لك زكاة العسل وعروض تجارة وغير ذلك. قال: هي خمسة أشياء. في سائمة، في سائمة بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وسميت بذلك لأنها لا تتكلم، سميت بهيمة لأنها إيه؟ لا تتكلم. طيب يبقى دي تجب في بهيمة الأنعام. ثانيا تجب في الخارج من الإيه؟ من الأرض، وتجب في كل خارج من الأرض ولا في نوع معين من الخارج لما يأتي زكاة الخارج من الإيه؟ من الأرض. وتجب في العسل، وتجب في الإيه؟ في العسل. وتجب في الأثمان، الأثمان اللي هم النقدين، الذهب والإيه؟ والفضة. وتجب في عروض التجار، ها؟ وكل واحد من دول حيجيله إيه؟ حيجيله باب نتكلم فيه يعني. ويمنع وجوبها، يمنع وجوب الزكاة دين ينقص النصاب، يمنع وجوب الزكاة دين ينقص الإيه؟ ينقص النصاب، سواء كان النصاب من الأموال الباطنة كالأثمان وقيم عروض التجارة، ها؟ ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. يعني واحد عليه مثلا في مثال معه مثلا 5000 جنيه، معه 5000 جنيه، 5000 جنيه، وحال عليه الحول وعليه دين 4000. وإحنا لو قلنا النصاب مثلا هيبقى 3000، لو قلنا النصاب هكذا، فيبقى هو لو سدد اللي عليه إلا حيبقى لا يساوي الايه؟ لا يساوي النصاب، فده يبقى ليس عليه ايه؟ ليس عليه زكاة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، سواء كان النصاب من الأموال الباطنة، الأموال الباطنة دي اللي بنسميها الايه؟ اللي هي الأثمان وعروض التجارة، سواء كان نصاب من أموال الايه؟ وقيم عروض التجارة، لأن عثمان سواء كان النصاب من الأموال الباطنة أو من الأموال الظاهرة، فعنده أموال باطنة وأموال ايه؟ وأموال ظاهرة. الأموال الباطنة اللي هي زي الذهب والفضة وعروض تجارة النقدين، والأموال الظاهرة اللي هي ظاهرة الناس زي المواشي والثمر والإيه والحب، دي الأموال الإيه الظاهرة. فيمنع وجوب الزكاة الدين للأموال الظاهرة والإيه، قال سواء كان النصاب من الأموال الباطنة كالأثمان وقيم عروض تجارة. قال ليه؟ لأن عثمان قال بمحضر إن الصحابة هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، الأول يخرج ليه الدين حتى تخرجوا زكاة أموله، ولم ينكر فكان يجمع. أو من أموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار، ولو كان الدين كفارة، ها؟ ولو كان الدين كفارة ونحوها، يعني حتى لو كان الدين ده عبارة عن إيه؟ عليه كفارة، يبقى برضو ده دين إيه؟ لله عز وجل، حيه حيخرج. أو زكاة غنم، ها؟ عن إبل، أو زكاة غنم عن إيه؟ عن إبل أو غير ذلك من ديون الله تعالى. زكاة غنم عن إبل، يعني هو عن الإبل حيخرج غنم، عن الإبل حيخرج غنم، فيبقى هو عليه دلوقتي إيه؟ عليه غنم زكاة، مش كده؟ فهو هذا الدين لله إيه؟ عز وجل. فلو أخرج هذا الدين، يعني لو فرنه كان عنده 40 شاة وعنده زكاة إيه؟ وعنده زكاة إبل، فلو خرج شاة هتبقى كام؟ 39 فاصلة، ما يجيبش فيها الزكاة، ما يجيبش فيها الايه؟ ما يجيبش فيها الزكاة. قال او زكاة غنم عن ابل او غير ذلك من دون الله تعالى، وهو قول اسحاق. وعند مالك والشافعي لا يمنع، قاله في الشرح ايه لا يمنع الدين وجوب الايه؟ وجوب الزكاة. وهناك تفصيل ذكره العثيمين، ان كان هذا الدين مطلوب، يعني جمعا بين هذه الاقوال، ان كان هذا الدين مطلوب منك الان فيجب عليك أن تسد هذا الدين، فما بقي إن لم يبلغ نصاب فلا زكاة طويلة الأجل. ها؟ يعني مثلا بيقترض مثلا إيه 50000 60000 ويسددها على مثلا كام 20 سنة 30 سنة، وبيكتسب مالا، يعني بيكتسب إيه؟ بيكتسب مال. يبقى أنا معايا 10000 دلوقتي وعلي 30000 أو 50000، لكن الثلاثين ألف والخمسين ألف مش مطلوبين مني دلوقتي، ده أنا كل سنة بدفع إيه 2000 3 كلام، فأنا أدفع اللي مطلوب مني في السنة دي وخرج الزكاة على باقي المال اللي في إيدي. لكن لو أنا قلت ده أنا عليا 30000 ومعايا 10000، ال10000 دول ما يعني وال30000 محل سددهم الآن، معناه مش هخرج زكاة خالص، معناه مش هخرج زكاة مالي إيه، مش حكى لك زمان. وهذه زكاة ايه؟ زكاة مال. طالما ان المال في ايدك ومش مطلوب الان هتخرج الزكاة ايه؟ هتخرج الزكاة. ده عمل بالقولين، يكون واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الادمي. والامر فيه تفصيل، يعني إذا كان هذا الرجل معلوم ممن يخرجون زكاة المال وليس جاحدا لها أو ليس داخلا يعني يبخل بها، فإذا مات يعني عاجله الموت قبل أن يخرج زكاة المال فهذا تخرج الزكاة من ماله وينفعه هذا لكن إن كان هذا الرجل يمنع الزكاة بخلا فهل ينفعه أن تخرج عنه زكاة المال؟ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أنه لا ينفعه ذلك ولا تخرج زكاة المال ولا تخرج زكاة المال. قول هنا أنه يخرج زكاة المال من من مالي، يخرج زكاة المال من من مالي، وهذا لا يتعارض مع قول ابن القيم أنه لا ينفعه ذلك فهو آثم، لكن هذا المال حق للفقراء فيخرج للفقراء، وإنه وأنه هذا لا ينفعه إخراجها لا ينفعه، لكن يجب إخراج ذلك لأنه حق حق الفقراء، وهذا الذي جنح إليه العثيمين حفظه الله. ونقف عند باب زكاة السائل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.